الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله: وإن أتت زيادة للثقة للراوية فإنها تقبل للمنافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه قصب السكر نظم نخبة الفكر: وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية لأوثق منه، ومهما خولف بأرجح فسمه معرفا بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله ما ضعف فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. نعم، هذه الأبيات التي ذكر المصنف رحمه الله في المخالفات، والمخالفة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مخالفة الضعيف للثقات، وهذه المخالفة لا تقبل، وهي التي تسمى المنكر على قول، وإلا فالمنكر له إطلاقان عند المحدثين: الإطلاق الأول تفرد الضعيف في الرواية يسمى منكرا، والإطلاق الثاني مخالفة الضعيف للثقات. فمخالفة الضعيف للثقات تسمى منكرة. والنوع الثاني من أنواع المخالفات مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما عددا وإما حفظا وضبطا. ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون هذه يعني الزيادة غير منافية، يعني ما تتعارض مع الروايات الأخرى، هذا ما نقوله ليست منافية، أي لا تتعارض مع الروايات الأخرى، وهذه تقبل كما ذكر ابن حجر رحمه الله والناظم هنا أنها تقبل، وحكمها حكم الحديث المستقل، حكمها حكم الحديث المستقل، أي ثقة تفرد في هذه الرواية فتقبل منه. والنوع الثاني من مخالفات المخالفة المنافية، والمراد بالثقة هو هنا يعني من كان دون الصحابي، أي التابعي ومن دونه، لأن زيادات الصحابة تقبل بلا خلاف. فالمراد هنا بالزيادة ليست زيادة الصحابي على غيره من الصحابة، هذا موجود في أحاديث كثيرة، ليس هذا المراد، إنما المراد بزيادة يعني من هو دون الصحابي التابعي ونازلا إذا زاد على غيره. فزيادة الثقة أو الصدوق إذا كانت منافية لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يزيد الثقة على ثقة مثله بنفس المستوى، هذا ثقة وهذا ثقة، أو هذا ثقة ثبت وهذا ثقة ثبت، فهذه تقبل عند الأمة. وعلى هذا يعني يحمل قول الأمة زيادة الثقة مقبولة، يعني على مثله أو على دونه. والنوع الثاني مخالفة الثقة أو الصدوق على من هو دونه، كمخالفة الثقة الثبت أو الثقة الحجة أو الثقة الحافظ أو الثقة الثقة على ثقة أو على صدوق، وهذه أيضا تقبل. وعلى هذا أيضا معنى قول الأمة زيادة الثقة مقبولة. فزيادة الثقة مقبولة مثلا إذا جاء الحديث رواه الثقة يعني مرسلا، ثم جاء من هو أوثق منه ورواه متصلا، فهنا يقبل، لأن هذا أوثق من الذي قصر في الحديث ورواه مرسلا. فعلى هذا يحمل كلام الأمة زيادة الثقة مقبولة. أما ما قاله يعني الفقهاء وتابعهم يعني بعض المحدثين من إطلاق عبارة زيادة الثقة مقبولة، أي تقبل على كل حال كما هو معروف عند الفقهاء والأصوليين، هذه العبارة زيادة الثقة مقبولة لم تعرف عند الأئمة الأوائل كأحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، محمد إسماعيل البخاري، مسلم الحجاج، وغير من أئمة الحديث، الأئمة الأوائل، الأئمة الكبار، ما كانوا يطلقون عبارة زيادة الثقة مقبولة أبدا، إنما يقبلونها في حالات ولا يقبلونها في حالات. فإذا وجد في كلام الأئمة مثلا، وجد في بعض المواضع مثلا في كتاب البخاري التاريخ الكبير يقول البخاري والزيادة من الثقة مقبولة، وجد أيضا مثلا في كتاب العلل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه أحيانا ينقل عن والده أو عن أبي زرعة أنه قال وزيادة الثقة مقبولة. المراد ليست أنها يعني مقبولة دائما على كل حال، لأنه من قرأ العلل كاملة يتبين له هذا الأمر، أنهم تارة يقبلونها ويقولون زيادة الثقة مقبولة، وتارة ما يقبلونها، فليست هذه عندهم قاعدة أن وجدت الثقة مقبولة مطلقا. كذلك من قرأ في التاريخ للبخاري فالشاهد أن معنى قول وجدت الثقة مقبولة إذا تكلموا على حديث يعني في هذا الموضع فقط، ليس في كل الحديث دائما وجدت الثقة مقبولة. وقد بيّن هذا يعني هذه المسألة أن وجدت الثقة لا تقبل مطلقا عند الأئمة هو الحافظ ابن رجب الحنبلي، وابن رجب رحمه الله من أعلم الناس يعني في كلام الأئمة المتقدمين، فقد ذكر هذا في شرحه على علل الترمذي أن نقول أما زاد الثقة مقبول يعني في هذا الموضع وليس دائما، لأن يعني هناك حديث كثيرة زاد الثقات ردها الأئمة الحفاظ، يعني على سبيل المثال للحصر يعني ما جاء من حديث الصايغ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه الزيادة والنهار زادها الصايغ وهو صدوق أخرجه مسلم في صحيحه، لكن الثقات من طلاب ابن عمر كيعني ابن جبير وابن دينار وغيرهما منهم يعني أثبت من الصايغ في ابن عمر روى هذا الحديث بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، حيث مخرج في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى بدون زيادة إيش النهار. فهذا الصايغ خالف ثقات في هذه الزيادة، لذلك الإمام الترمذي لما روى هذا الحديث بهذه الزيادة والنهار بيّن أن زيادة النهار خطأ. كذلك الإمام النسائي رحمه الله في سننه لما روى هذا الحديث بهذه الزيادة زيادة النهار بيّن أيضا أن هذه الزيادة خطأ. فهذا المبحث مبحث عن زيادة الثقة هو فن لطيف لا يعرفه أي أحد من الناس، لكن اعتنى به الأئمة الكبار لأنه متعلق في باب العلل، قد تكون هذه الزيادة شاذة وقد تكون هذه الزيادة مقبولة. فالشاهد أن الأئمة رحمه الله لم يطلقوا هذه العبارة على مصراعيها زيادة الثقة مقبولة كما نسمع كثير من الناس، إذا جاء حديث مثلا موقوف ثم روي مرفوعا قال العبرة لمن رفعه، أو جاء مثلا مرسلا ثم جاء موسوعا قال العبرة لمن وصله، زيادة الثقة مقبولة. لكن نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه. وقد بيّن هذا أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بعض كتبه، لأننا إذا قلنا بهذه العبارة أصبح ليس عندنا شيء اسمه شاذ، لأن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، فهذه الزيادة مخالفة. فإذا قلنا زيادة الثقة مقبولة أصبح ليس عندنا شيء اسمه حدث شاذ أبدا. فالذي يقول الزيادة مقبولة يقال له ما هو الشاذ؟ عرف الشاذ. فإذا قال الشاذ زيادة الثقة أو مخالفة الثقة للثقات، وقال هنا هذا الثقة خالف ثقات، لماذا قلت الزيادة مقبولة هنا تعرف الشاذ مخالفة الثقة للثقات؟ فالشاهد أن إطلاق هذه العبارة ليس بصحيح كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ. نعم. أما الحالة يعني الثالثة زيادة الثقة على من هو أوثق منه إما حفظا وإما عددا، يزيد الثقة زيادة ويخالف إما جماعة من الناس كثيرة وإما يخالف رجل منه أوثق منه في هذا الباب، لأن كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله الخطأ للواحد أقرب عن الجماعة أبعد. يعني على سبيل المثال ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال النبي قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال وسلم اعتق رقبة، قال يا رسول الله لا أستطيع، فقال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع ذلك، فقال وسلم إذن فطعم 60 مسكينا. الحديث بهذا اللفظ رواه ما يقارب 30 رجلا عن الزهري كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، وفيهم من هم يعني من أثبت الناس بالزهري كشعيب بن أبي حمزة وغيره من أهل العلم. ثم رواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجل جاء وسلم فقال وسلم أطعم 60 مسكينة أو اعتق رغبة أو صم شهرين متتابعين. رواية مالك جاءت إيش على التخير، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أو. ورواية الجماعة جاءت إيش على الترتيب، عتق رغبة لا يجد لا صوم شهر متابعين لا يستطيع فأطعم 60 مسكينا. لذلك نص يعني ابن حزم على أن رواية مالك شاذة، كما ذكر ذلك العيني في نخب الأفكار. ونص غير واحد من العلم على أن مالك رحمه الله على جلالته وإتقانه وإمامته إلا أنه يعني أخطأ في هذه الرواية لأنه خالف الجمع الكثير، 30 شخص روى الحديث على يعني الترتيب. وإن كان يعني ابن جريج المكي يعني تابع مالك على رواية التخير، لكن هذا يعني تحصل كثيرا المتابعة على الخطأ، معروف هذه في كتاب العلل أنه يتابع فلان على الخطأ، وهذه معروفة عند الأئمة في مبحث العلل. فالشاهد أن المخالفة لها حالتان، مخالفة الثقات طبعا لها حالتان، حال الأولى أن تكون يعني غير منافية وهذا حكم الحديث المستقل، والثانية أن تكون منافية وهذا لها 3 حالات كما مرت. فهذا معنى قوله هنا رحمه الله وإن أتت يعني وإن جاءت زيادة يعني إما في متن الحديث وإما في سنده للراوية يعني راوي الحديث، والمراد من كان دون الصحابي، أما زيادة الصحابي فإنها مقبولة مطلقا، فإنها تقبل للمنافية. يعني الناظم هنا بيّن أن زيادة الثقة إذا كانت غير منافية فإنها تقبل مطلقا، هذا كما ذكرنا قبل قليل. قال للمنافية لأوثق منه، لكن لو خالف من هو أوثق منه بالحفظ والإتقان، أو خالف جماعة من الناس قال للمنافية لأوثق منه ومهما خلف بأرجح فسمه معرفا، إلى أن قال رحمه الله بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ، والمحفوظ أن يقابله. فبين رحمه الله أنه إذا خالف من هو أوثق منه فسمه الشاذ، يعني الرواية المخالفة سمها الشاذ، والمقابل يعني ضد الشاذ يقابل الشاذ المحفوظ. وسميت محفوظة أي أن الحفاظ حفظوها بهذا اللفظ ولم يحفظوا ذاك اللفظ، فسمي بالمحفوظ. قال بلفظة المحفوظ والمقابل يعني ضد المحفوظ بالشاذ، يعني سمه الشاذ والمحفوظ أن يقابله. فبين هنا رحم الله أن الزيادة إذا كانت مخالفة تسمى شاذة، وضد الشاذ هو المحفوظ. ثم انتقل رحم الله في البيت الذي يليه إلى زيادة الضعيف على الثقات، وهي المنكر. قلنا بأن المنكر له إطلاقان عند الأمة، تفرد الضعيف يسمى مطلق يسمى منكر، ومخالفة الضعيف للثقات يسمى منكر. قال ما ضعفوا يعني أن الراوي إذا كان ضعيفا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف، يعني أن المعروف وسمي معروفا لأنه يعني معروف عند الأمة بهذا اللفظ، معروف عندهم بهذا اللفظ، ضد المعروف المنكر، يعني استنكروا هذه اللفظة فسميت إيش منكرة، لأنهم لا يعرفون إلا هذه اللفظة، وهذه الزيادة استنكروها فسميت منكرة. وكما قلنا بأن يعني زيادة الضعيف ترد مطلقا، وقد يعني أخطأ الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل مما يعني انتقد عليه رحمه الله أنه أحيانا قد يعل الحديث بمخالفة الضعيف للثقة، وهذا يعني مما يعني انتقد على الإمام الدارقطني على جلالته وإمامته وإتقانه وحفظه وتمكنه في علم العلل، إلا أنه رحمه الله انتقد في هذه المسألة أنه ربما في بعض المواضع أعل الحديث لمخالفة الضعيف للثقة. ومن المعلوم أن الضعيف إذا خالف الثقة العبرة برواية الثقة لا برواية الضعيف. هذا مبحث الزيادات التي ذكرها الناظم رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.